بلا شك أنا ما سمعت هذا الكلام إلا في هذه الخطوة في هذه البلاد. أنا لم أتاعن ولا أتاعن. أنا أتاعن ولا أتاعن. جزاك الله خير. لكن لما رأيت الكلام أنا لم أقل عشان عليه إلا بعد الأخبار والعلم. فتح عندي. وقال لي شكرا لك. طيب على كل حال اغفرها له. اغفرها له. ثبتت. لا وين جماعتنا؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ربما يكون ما كان هل سبب أنه عندما أراد أن يأخذ الأول إلى إذا أراد أن يأخذ الأول إلى الرفع الثالثة وهو باتجاهه هل يقطع يديه وهو جاري؟ أنا لا أصبك يا أخي.